تدل على التميز، لكن يشعر بأنه أولى. الثاني أن الأصل هو الاتصال، هذا هو الأصل، والانفصال في هذا مستثنى، وإلا فالأصل الوصل، الأصل الوصل. فلهذا نرجح أن الأصل أن الوصل أولى من وجهين: وجه لفظي مفهوم من كلام المؤلف وهو تقييمه الوصل، وجه معنوي وهو أن الوصل هو الأصل. طيب ها؟ نعم؟ لا، هذا مثال للضرورة الله. ها أسأليه: وما أشبه في كنته الخلف انتمى كذاك فتني، في كنته الخلف انتمى، يعني انتسب للنحويين، انتسب للنحويين الخلف أي الخلاف. في كنته، كنته يعني كان وأخواته، فيها الخلاف، والمشير يشير إلى أن الوقت انتهى، ونقف على هذا. وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم، فما وجه الانتقاد؟ نعم، لأنه لا يتأتى المتكلم. طيب، ألا يمكن أن يجاب عن المؤلف بجواب؟ إيه، لكننا ما يمكن نجاب عنه. نعم، التعيين أغنى عن التعيين. طيب، كيف ذلك؟ فقام، وهذه قام ليش؟ قام للمخاطب. طيب، يمكن، لكن لا شك أن إطلاقه يعني ما لا ينبغي. طيب، لماذا قال وذو ارتفاع وانفصال وقال وذو انتصاب في انفصال؟ نعم، تغيير في العبارة، تفنن، يسمونه تفنن، التفنن في العبارة. ويمكن أن يقال ما قال الأخ أن الضمير المنفصل للرفع يصلح استعارة للجر وللنصب. نعم، طيب، قال المؤلف: وفي اختياره لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. ما المراد بالاختيار يا سامي؟ النثر، وضده وهو الشعر. طيب، هل الشراف، هل الشعر ضرورة؟ ألا مكان متصل. طيب، ماذا قال الحريري عن الشعر؟ لا، سمعته لكنك نسيته. أن يصرف الشاعر، نعم، دعوة، دعوة. من قال؟ طيب، لكن هنا، لكن هنا بارك الله فيكم، هنا لا، خير خير إن شاء الله. بس على كل حال، وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا يصرف. طيب، انتهى الوقت؟ كيف؟

إلى خالد بن خلف، هات مثال لظن وأخواته غير خالد. حسبتني، هذا الوصل والفصل. لا المهم هذا وهذا، هذا المثال. طيب في كان، يلا غير كنت، كان وأخواته. بس كان وأخواته. بعد يقول عبد الله لسته او طيب في ما يخالف، لكن فيه ضمير فيه اتصال وانفصال. لست اياه او لسته، او لست اياه او لست. طيب تمام. ها كيف لا أصبحت قد لا تصح، لكن صرته. نعم لا. طيب يقول المؤلف رحمه الله قدم الأخص في اتصال، ما معنى الكلام هذا؟ ما منع فإذا اجتمعت هذه الثلاثة ما الذي يقدم؟ الأخص في حال. طيب وفي المثال ماشي، مثال خالد الأول اتصال. خلتني. طيب خلتني أي أخص؟ اصبر، وين الاخص؟ الاخص الوصل ما هو الاخص الياء. وين خلتني إيه؟ وين المعنى؟ وانا فيه ضمير متكلم وضمير غائب. اين اخص؟ اين اخص؟ وين المتكلم الجواب الاخص؟ الياء صحيح؟ طيب في حال الاتصال تقدم الياء، وفي حال الانفصال؟ في حال الانفصال تختار ما شئت. كيف تقول؟ يعني تقول خلتني إياه أو تقول خلته إياه. صحيح. طيب ألا يختلف المعنى؟ ها؟ لا يختلف؟ لا يختلف. خلتني إياه يعني حسبته، خلتني إياه حسبتني إياه. طيب وخلته إياي يعني حسبته إياه. يختلف المعنى الآن ولا ما؟ إذن معناه ما نقدم الآن أحدهما على الآخر إلا حسب ما يقضيه المعنى، واضح؟ طيب ما معنى قول المؤلف وفي اتحاد الرتبة يلزم فصلا؟ إذا اجتمع ضميران متحدان يلزم الوصل. مثال أنا ملكتني إياي، أي ملكتني نفسي، فهنا يتعين أن يقول الفصل. ولو قلت بالوصل لكان الكلام إيش؟ لو وصلت ماذا يكون اللفظ؟ إيش؟ ملكتنيه؟ لا، هنا الرتبة مختلفة. إن كلامنا الآن فيما إذا اتحدت الرتبة. هذا جائز والممنوع صحيح ملكتنية. حتى ضمن المتكلم مخاطب طيب صح تمام أظن انتهى الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن مالك رحمه الله في الألفية اقلب الشريط وليتني فشى وليتني